وانا بين ايديك تحت في مكان ونسيت معاك عمري وزماني والوقت فات وياك ثواني قربني ليك سيبني اعيش احساسي بيك بتحن بعيد وديني هنفكر ليه في امبارح ما هو عدى وراه كلمة بحبك لما جيت لي وقلتها مش قادرة اقولك ايه حصل لي بعدها من غير هواك انا كان ناقصني حاجات كتير كمل كلامك كل كلمة بحسها اللي غرامة أحلى حاجة قابلتها أنا روحي فيك وكل حاجة يا عمري فيك وانا معاك بقيت مستغرب حنية وقاسية، وما قابلتك رحت أنا ناسية أي كلام. عمري كله عليك، بحبك لو هقولها لك بقيت ايام ما يكفيش، سنين بحلم تكون جنبي قصاد عيني وما تسيبنيش، يا ريت ينفع اعيش عمرين في حضنك عمري ما يقضيش، في حضنك عمري ما يقضيش. حبيبي يبقى ناقص ايه؟ بقيت فيك اللي بحلم بيه وطول الوقت مستني، انا شايفك معايا خلاص. حبيبي يبقى ناقص ايه؟